المرأة أجهضت في الشهر الرابع، فالجنين هلا بالنسبة له شو بصير؟ يعني في الشهر الرابع الجنين هلا 5 شهور، فايش اللي بالنسبة للجنين؟ عادي يعني دفن يعني سقط سقط سقط سقط حيا ام ميتا؟ ما بنعلمش عاد لسه. طيب وانا لا اعلم يعني ميت طبيعي يعني لا ما طبيعي يا اخي. هلا بالخامس ميت طبعا مش يا اخي. الله يبارك فيه. الجنين تنفخ فيه الروح في الشهر الرابع. فاذا انت بتقول انه سقط في الشهر الخامس ممكن يكون سقط حيا مثلا او ميتا. فاذا سقط ميتا فلا يدفن ولا يصلى عليه. اذا ميت. اما اذا حي فيصلى عليه ويكفن ويدفن. قلت الامران اذا سقط ميتا فلا شيء، اما اذا سقط حيا فيدفن بعد ما مات طبعا. هناك امراه عليها صيام عليها بس يركب السياره. وما مات هذا الطفل صنع عليها هذه المراه ما عليها كفاره؟